لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من رآه في النوم فقد رأى الحق، وأن الشيطان لا يتمثل به، وفي من رآه، وفي من رآه وسأله عن القرآن فأجاب بأنه غير مخلوق من العلماء والصالحين. يأتي رحمه الله بهذا الباب كاستئناس بأن العلماء والصالحين قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأخبرهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق. والرؤى المنامية إما أن تكون إنذارا أو تبشيرا، وهي أنواع ثلاثة: رؤيا من الله سبحانه وتعالى تبشير، ورؤيا من الشيطان تحزين للمؤمن، ورؤيا مما هم به من حديث النفس. يعني الإنسان يكون هناك أمر أهمه ومنشغل به في النهار فيراه في الليل، فهذا من الهم الذي كان يفكر فيه وهم به. فأما الرؤيا الصالحة فهي من الله، وأما إذا رأى شرا فهي من الشيطان. إن رأى خيرا حمد الله وأخبر بها من أحب، وإن رأى شرا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يخبر بها أحدا. والرؤى المنامية كما ذكرنا عند أهل السنة والجماعة يستدلون بها استئناسا، يستدلون بها استئناسا. أما عند الصوفية فيجعلونها حجة، حجة، فيستدلون مثلا على الذكر الفلاني أو الورد الفلاني بأن فلانا رآه في المنام فيجعلون ذلك حجة. يقولون الصلاة النارية، يعني الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم السريعة، رآها فلان في المنام فيجعلونها وردا وذكرا، ودليلهم المنام، فالمنام عندهم حجة. أما أهل السنة يقولون الأدلة وحجية الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا يجعلون المنام دليلا على ذلك، وإنما يذكرونه استئناسا كما في هذا الباب الذي عقده اللالكائي رحمه الله تعالى. يقول يذكر بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني، أو فكأنما رآني في اليقظة، ومن رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. يعني إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته. ولذلك كان ابن سيرين رحمه الله إذا جاءه رجل فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: صفه لي، فإن وصفه قال: قد رأيته، وإن لم يصفه قال له: لم تره. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الصحابة رضي الله عنهم كان ربعا من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا الحقير الشائن. وكان صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه مشرب بحمرة، وكان صلى الله عليه وسلم شديد سواد العين في شدة بياضهما، وكان صلى الله عليه وسلم شعره أسود، أسود شعر الرأس واللحية، إلا شعرات بسيطة في مفرق رأسه وفي عنفقته صلى الله عليه وسلم. وكانت لحيته صلى الله عليه وسلم كثة تملأ صدره، وكان عريض المنكبين، وكان صلى الله عليه وسلم له جمة، يعني شعره طويل قد يصل إلى أذنيه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم عظيم المشاش اللي هي مفاصل الأصابع، وكان صلى الله عليه وسلم كان عريض المنكبين، ولم يكن له بطن عليه الصلاة والسلام، يعني ليس له كرش، يعني ليس له بطن، وإنما مستوى الصدر والبطن صلى الله عليه وسلم. فمن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، نقول صفه لنا. قال مثل رأيته أسمر اللون، نقول لم تره، ليس هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبيض اللون، الذي كان يظهر للشمس أبيض مشرب بحمرة، والذي كان يستره الثوب أبيض من الفضة صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم طويل الرموش، رموش العين طويل الرموش من طولها فيها انثناء، وكان صلى الله عليه وسلم شديد سواد حدقة العين وشديد البياض الذي حوله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة التي وصفها الصحابة فقد رآني، أي كأنه رآني في اليقظة صلى الله عليه وسلم. فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي لا يتمثل بي في صورتي الحقيقية، إنما قد يأتي في صورة غير صورة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا أنه مثلا يأتي في كما ذكرنا لونه أسمر، أو يقول رجل رأيت نورا أو نحو ذلك، كل هذا ليس بوصف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق. وهذا هذه الأحاديث في الصحيحين، هذا رواه مسلم، والذي قبله رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. وهناك روايات أخرى: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة، هذا رواه مسلم. وفي رواية أيضا لمسلم: جزء من 45 جزءا من النبوة. قال ابن حجر رحمه الله: أشهر الروايات من 46 جزءا من النبوة، هذه أشهر الروايات. كيف جمع العلماء رحمهم الله بين هذه الروايات؟ هذا الاختلاف في العدد، أقرب الجمع هو أن هذا يختلف باختلاف الرائين، فبعض الرائين أحوالهم صادقة جدا، فرؤاهم صادقة جدا فتكون رؤاهم جزءا من 46، وبعض الناس يكونون في الصدق أقل فتكون رؤاهم جزءا من 70 جزءا من النبوة. والنبوة فيها تشريع وفيها أحكام وفيها إخبار عما سبق وفيها إخبار عما يستقبل وفيها إخبار عن الغيب وفيها أشياء كثيرة، بشارات ونذر، فيمهد المؤمن نفسيا للاستعداد، فتلقى الرؤيا فتلتقي الرؤيا من هذا الجانب مع النبوة. يعني قد يرى المؤمن رؤيا تبشره، وقد يرى المؤمن رؤية فيها إنذار، وقد يرى المؤمن رؤية أنه سيبتلى فيستعد نفسيا. كما ذكروا أن الإمام الشافعي رحمه الله وهو في مصر رأى رؤية للإمام أحمد رحمه الله هو في العراق أنه سيبتلى، فكتب له بذلك ليستعد نفسيا، فيكون هذا جزء من أجزاء النبوة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا نبوة بعدي. فشق ذلك على الناس فقال: لكن المبشرات. قالوا: يا رسول الله، وما المبشرات؟ قال: رؤيا المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. رواه الترمذي وهو حديث حسن. وفي رواية: الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له، كما قال عز وجل: لهم البشرى في الحياة الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا. أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا. رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الصالحين الغالب على رؤاهم الصدق، الغالب على رؤاهم الصدق. يعني مثلا إذا رأى عالم شهدت له الأمة بالثقة وقالوا ثقة، أو ثقة ثقة، عدل ضابط رحمه الله، صادق في تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون الغالب عليها الصدق لأنه صادق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الحديث: أصدق الناس رؤيا أصدقهم إيه؟ حديثا. حديثا. ف من أحب أن تصدق رؤياه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله ماذا يفعل؟ أحببت أن تصدق رؤياك ماذا تفعل؟ أولا التزم الصدق في الحديث، ثانيا الأكل الحلال، ثالثا المحافظة على الأوامر والنواهي، أربعة أن تنام على طهارة كاملة، خمسة أن يكون مستقبل القبلة، ستة أن يذكر الله عند نومه حتى تغلبه عيناه. يقول رحمه الله فإن رؤاه لا تكذب البتة. وأصدق وقت في الرؤية رؤيا الأسحار، وهذا هو الغالب، لأن هذا وقت بركة، هذا وقت بركة. والإنسان إذا رأى ما يكره وفزع من الرؤية يقول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، ولا يذكرها إلا لعالم بها، لأنه صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا على رجل طائر، الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت، فإذا عبرت وقعت، فلا يذكرها إلا لعالم، لعالم بالرؤى، ومن قال لا أدري فقد أفتى. ومن ثم فلا حرج في تصديق هذه الرؤى، والاعتماد في المسألة ليس على هذه الرؤى وإنما على الأدلة الشرعية. فيذكر رحمه الله بعض الرؤى التي رآها العلماء في رؤياهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الصالحين أيضا في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. عن محمد بن عبيد الله بن أبي الأسد قال سمعت محمد بن منصور قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ومعه رجلان أعرفهما بوجهيهما، قلت يا رسول الله ما نقول في القرآن؟ فقال كلام الله غير مخلوق. فقلت للرجلين اشهدا كأنهما في اليقظة. قال اللالكائي رحمه الله وهذا هو محمد بن منصور الطوسي الزاهد الذي حدث عنه أبو داود السجستاني وابن صاعد والمحاملي. وعن يحيى ابن عبادة قال سمعت رجلا من أهل دمشق ممن يكتب عنه العلم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامي، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال لي قل ليحيى ابن أكثم من قال القرآن مخلوق فقد كفر وقد بانت منه امرأته. ثم قال الرجل والله ما رأيت يحيى وما أعرفه، أي يحيى بن أكثم، أفتروني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سند ضعيف، لكن حديث من كذب عليه متعمدا هذا في الصحيحين. وعن علي العابد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام بعبادان اسم بلد، فقلت يا رسول الله أما ترى ما نحن فيه من الاختلاف، أما ترى ما نحن فيه من الاختلاف في القرآن، هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا؟ فقال: وما ذنبي وقد رفعت لكم علما؟ فضم إليه قوم وانقطع عنه آخرون. فقلت: يا رسول الله، فكيف السنة وكيف أقول؟ قال: هكذا. وعقد 30 وأومأ إلى فيه، يعني أشار إلى فيه، وقال: كلام الله وليس بمخلوق. فقلت: يا رسول الله، هؤلاء الذين وقفوا، فقالوا: لا نقول كذا ولا كذا. فقال: فكلح وجهه وقال بيده كهيئة مستخف، يعني فعل بيده فعل مستخف بهذا القول. وعن محمد بن عبد الله بن طاهر قال: كان أبي لا يكاد يرى رؤيا، كان أبي لا يكاد يرى رؤيا. لذلك الرؤيا هذه عند أهل السنة إنذار وتبشير. قد يوجد من الصالحين من لا يرى رؤيا، ويوجد من الناس من يرى كل يوم رؤيا. هل الذي يرى كل يوم رؤيا أحسن حالا من الذي لا يرى؟ لا. قد يكون الذي لا يرى أحسن حالا منه، لأن الرؤية تبشير وتثبيت. فهذا الذي يرى رؤيا كل يوم يحتاج إلى تثبيت فيثبته الله بالرؤى، وأما الآخر هذا فحاله طيب وقوي في إيمانه فلا يحتاج إلى رؤيا. يقول: كان أبي لا يكاد يرى رؤيا، فقال: رأيت في النوم رجلا حسن الهيئة، فقال لي: ما تقول في القرآن؟ فقلت: لأسألنه عنه. فقلت: ما تقول أنت فيه؟ قال: الخلق في كلام العرب بمعنى التقدير، وكلام الله أجل من أن يكون مقدرا. وعن ابن الأعرابي، هذا عالم لغوي، قال: ما رأيت قوما أكذب على اللغة من قوم يزعمون أن القرآن مخلوق. وعن عبد الله بن سعيد المروزي قال: سمعت أحمد بن محمد المروزي صاحب أحمد بن حنبل رحمه الله قال: رأيت أحمد ابن محمد ابن حنبل في النوم، وعليه حلتان خضراوان، وفي رجليه نعلان شراكهما من المرجان، وعلى رأسه تاج مكلل بأنواع الجواهر. فقلت: يا أبا عبد الله، ما الذي فعل الله بك؟ قال: غفر لي وتوجني وكساني. وقال لي: يا أبا عبد الله، إنما أعطيتك هذا لمقالتك القرآن غير مخلوق. كل هذا يستأنس به. يقول رحمه الله: سياق ما روي من الرؤى السوء، من الرؤيا السوء لمن قال بخلق القرآن في الدنيا وما أعد الله له في الآخرة أكثر. عن خالد بن خداش قال: رأيت في المنام كأن آتيا أتاني بطبق قطن، فقال: اقرأ. فقلت: بسم الله الرحمن الرحيم. إن ابن أبي دؤاد، ابن أبي دؤاد هذا القاضي في الدولة العباسية، وكان معتزليا، وهو الذي أضل المأمون والمعتصم، وهو الذي ناظره الإمام أحمد بين يدي المعتصم. إن ابن أبي دؤاد يريد أن يمتحن الناس، فمن قال القرآن كلام الله كسي خاتما من ذهب فصه ياقوتة حمراء، وأدخله الله الجنة وغفر له. أو قال غفر له. ومن قال القرآن مخلوق جعلت يمينه يمين قرد فعاش بعد ذلك يوما أو يومين ثم يصير إلى النار. وعن الحسين بن الصباح قال رأيت في المنام قائلا يقول مسخ ابن أبي دؤاد ومسخ شعيب وأصاب ابن سماعة فالج يعني شلل وأصاب آخر الذبحة ولم يسمه. وعن أبي عمرو التمار قال كان لنا جار مجوسي عياذا بالله عابد للنار يقال له بهرام فمات فرأيته بأقبح رؤيا فقلت أي بهرام؟ فقال لي بصوت ضعيف نعم أنا بهرام يا أبا عمرو. فقلت إلى أي شيء صرت؟ قال إلى قعرها نعوذ بالله. قلت فتحتكم أحد؟ قال نعم هؤلاء الذين يقولون القرآن مخلوق. قال أبو بكر يعني ابن أبي العوام ثم لقيت أبا عمرو التمار فسألته عن هذا فحدثني كما حدثني علي بن الموفق عنه يذكر بسنده. عن علي بن الموفق قال كان لي جار مجوسي فكنت أعرض عليه الإسلام فيأبى فمات على المجوسية فقال نحن في الدرك الأسفل من النار. قلت وتحتكم أحد؟ قال نعم قوم منكم. قلت من أي الطوائف؟ قال الذين يقولون القرآن مخلوق. وعن أحمد بن نصر الشهيد قال مررت برجل وقد صرع، صرع يعني ملبوس من الجن، لبسه جني، جني. مررت برجل قد صرع فجئت أقرأ في أذني، يقرأ قرآن في أذني، فإذا قائل يقول دعني أقتله فإنه يقول القرآن مخلوق. بذلك ينتهي الجزء الثاني. أول الجزء الثالث يقول متى حدث القول بخلق القرآن ومن أول من قاله. انظر أهل العلم دونوا حتى البدعة، البدعة متى حدثت ومن أول من قال بها. قال ابن شوذب ترك الصلاة يعني جهما، جهم بن صفوان ترك الصلاة 40 يوما على وجه الشك. خالفه بعض السمنية، السمنية طائفة من عباد الأصنام في الهند، كانوا يقولون بقدم العالم ويقولون بتناسخ الأرواح. يعني إيه تناسخ الأرواح؟ يعني ممكن إنسان يموت ممكن روحه تنتقل لواحد تاني، ده تناسخ الأرواح. فناظرهم الجهم، ناظرهم الجهم كما سيأتي، فشك فقام 40 يوما لا يصلي، وقد رآه ابن شوذب. وعن يزيد بن هارون قال القرآن كلام الله، لعن الله جهما ومن يقول بقوله، كان كافرا جاحدا ترك الصلاة 40 يوما زعم يرتاد دينا، يعني يبحث عن دين آخر غير دين الإسلام، وأنه شك في الإسلام. قال يزيد بن هارون قتله سلم ابن أحوز، سلم ابن أحوز أمير مرو بأصبهان على هذا القول، قتله على الزندقة. وعن عبيد بن هاشم قال أول من قال القرآن مخلوق جهم، فأرسلت إليه بنو أمية فطلبته يعني قتلته، فطفى الأمر حتى نشأ رجل بالكوفة فقال القرآن مخلوق، فبلغ ابن أبي ليلى فركب إلى عيسى بن موسى. انظر ابن أبي ليلى فقيه الكوفة رحمه الله، فلما سمع به ذهب إلى الأمير فركب إلى عيسى بن موسى فأخبره، فكتب إلى أبي جعفر أي المنصور، فكتب إليه أبو جعفر أن يستتيبه، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، فاستتابوه فتاب فسكن الأمر. وعن سعيد بن رحمة صاحب إسحاق الفزاري قال: إنما خرج جهم عليه لعنة الله سنة 300. يبقى كم سنة كان بقى خرج؟ 130 هجرية. شوف كاتبين كاتبين بالتاريخ إمتى البدعة دي حصلت ومن أحدثها. فقال: القرآن مخلوق. فلما بلغ العلماء تعاظمهم فأجمعوا على أنه تكلم بالكفر، أجمع العلماء على أنه تكلم بالكفر، وحمل الناس ذلك عنهم، أي أن من قال القرآن مخلوق فقد تكلم بالكفر. وعن خلف ابن سليمان البلخي قال: كان جهم من أهل الكوفة، أصله من أهل الكوفة، وكان فصيحا ولم يكن عنده علم. ما تجد صاحب بدعة إلا هو فصيح، وإلا كيف يضل الناس؟ لا يكون عييا، وإنما يكون فصيحا كما ذكر الله في صفة المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم. ألسنتهم فصيحة أحلى من العسل، ولم يكن عنده علم. إذن سيضل من؟ سيضل من ليس عنده علم. وكان فصيحا لم يكن عنده علم، فلقيه ناس من السمنية فكلموه فقالوا له: صف لنا من تعبد، صف لنا من تعبد. قال: أجلوني. فأجلوه فخرج إليهم قال: هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء. كذب عدو الله، فالله سبحانه وتعالى فوق العرش، على وارتفع فوق عرشه سبحانه وتعالى، بائن من خلقه سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ولذلك الجهمية هؤلاء كان غرضهم أنه لا يوجد في السماء إله يعبد. يقول هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء. وعن خلف ابن سليمان قال: كان جهم على معبر ترمذ، وكان رجلا كوفي الأصل فصيح اللسان، لم يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم، كان تكلم كلام المتكلمين، وكلمه السمانية فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده. فدخل البيت: لا يخرج كذا وكذا. قال: ثم خرج عليهم بعد أيام فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء. قال أبو معاذ البلخي رحمه الله: كذب عدو الله إن الله في السماء على عرشه وكما وصف نفسه. وعن هارون ابن معروف قال: كتب هشام بن عبد الملك أو بعض ملوك بني أمية إلى سلمي ابن أحوز أن يقتل جهما حيثما لقيه، فقتله سلم وكان والي مرو. وعن محمد بن صالح ابن أبي عبيد الله عن أبيه قال: قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى عامله بخراسان نصر بن سيار. الدواوين يعني الكتب، يعني الكتب التي يرسلها. أما بعد، فقد نجم قبلك، نجم يعني ظهر وانتشر، رجل من الدهارية، الدهارية الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، من الزنادقة يقال له جهم بن صفوان، فإن أنت ظفرت به فاقتله، وإلا فادسس إليه من الرجال غيلة ليقتلوه، يعني يخدعونه ويقتلونه. وعن بكير بن معروف قال: رأيت سلم ابن الأحوز حين ضرب عنق الجهم فاسود وجهه. هذا بالله، يعني بعد ما ضرب رأسه ضرب عنقه، وش الجهم ده اسود، جعله الله آية وعبرة. وعن المعلى بن سويد قال ذكر الجهم عند عبد الله بن المبارك فقال عجبت لشيطان أتى الناس داعيا إلى النار واشتق اسمه من جهنم. وعن مقاتل بن حيان قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فقال لي من أين أنت؟ قلت من أهل بلخ. قال كم بينك وبين النهر؟ قال كذا وكذا فرسخا. قال هل ظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم؟ قلت لا. قال سيظهر من وراء النهر رجل يقال له جهم يهلك خلقا من هذه الأمة يدخلهم الله وإياه النار مع الداخلين. هذا لا يصح، هذا لا يصح، هذا أقرب للوضع، لأن الجهم خرج بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ده الجهم. طب والجهم ده أخذ هذا القول ممن؟ من الجعد بن درهم لعنه الله. يقول أخبار الجعد بن درهم لعنه الله ذكره عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال سمعت أبي أي أبو حاتم الرازي رحمه الله يقول أول من أتى بخلق القرآن جعد بن درهم. أول من قال هذه الكلمة والجعد بن درهم في سنة نيف وعشرين ومئة. ثم من بعدهما بشر بن غياث المريسي. يبقى الجهم خدها من الجعد، وبشر المريسي خدها من الايه؟ من الجهم. ثم من بعدهم ثم من بعدهما بشر بن غياث المريسي لعنه الله، وكان صباغا يهوديا، وكفره سفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وعباد بن العوام وعلي بن عاصم ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وأبو النضر هاشم بن القاسم وشباب بن سوار والأسود بن عامر ويزيد بن هارون وبشر بن الوليد ويوسف بن الطباع وسليمان بن حسان الشامي ومحمد ويعلى ابن عبيد الطنافسيان، يعني المفرد طنافسي، وعبد الرزاق بن همام وأبو قتادة الحراني وعبد الملك بن عبد العزيز المجشون ومحمد بن يوسف الفريابي وأبو نعيم الفضل بن دكين وعبد الله بن مسلم القعنبي وبشر بن الحارث ومحمد بن مصعب الزاهد وأبو البختري وهب بن وهب السوائي المدني قاضي بغداد ويحيى بن يحيى النيسابوري وعبد الله بن زبير الحميدي وعلي بن المديني وعبد السلام بن صالح الهروي والحسن بن علي الحلواني. عن الحسن بن عيسى ابن ماسرجس أو ماسرجس بكسر الجيم صاحب ابن المبارك قال سمعت غالبا الترمذي وكان رجلا صالحا قال سمعت أبا يوسف غير مرة ولا مرتين ولا أحصي كم سمعته يقول لبشر المريسي ويحك دع هذا الكلام. أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكان بشر المريسي من أهل الرأي أولا، أخذ الفقه عن أبي يوسف ثم دخل في علم الكلام. قال ويحك دع هذا الكلام، فكأني بك مقطوع اليدين والرجلين مصلوبا على هذا الجسر. وعن موسى بن سليمان وسأله رجل عن مسألة فأفتاه قال إن المريسي يقول بخلاف هذا. قال الجزجاني لمن حضره سبحان الله سمعتم أعجاب من هذا، سألني عن مسألة فأجبته ثم حكى لي عن كافر. وعن هشام بن عبيد ابن عبيد الله قال المريسي عندنا خليفة جهم بن صفوان الضال وهو ولي عهده، ومثله عندنا مثل بلعم ابن باعورة الذي قال الله فيه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. وعن محمد بن أبي كبشة قال سمعت هاتفا يهتف في البحر فقال لا إله إلا الله، كذب المريسي على الله، ثم هتف ثانية لا إله إلا الله على ثمامة والمريسي لعنة الله. وكان في المركب معنا رجل من أصحاب المريسي فخر ميتا. وعن يحيى بن يوسف الزمي قال رأيت ليلة جمعة ونحن في طريق خراسان في مفازة أموية إبليس في المنام، شاف إبليس في المنام. قال وإذا بدنه ملبس شعرا إلى أسفل ورجليه إلى فوق وفي بدنه عيون مثل النار. قلت من أنت؟ قال أنا إبليس لعنه الله. قلت له وأين تريد؟ قال بشر بن يحيى رجل كان عندنا بمرو ويرى رأي المريسي. قال ثم قال ما من مدينة إلا ولي فيها خليفة. قال من خليفتك بالعراق؟ قال بشر المريسي. دع الناس إلى ما عجزت عنه، قال القرآن مخلوق. هذا آخر الكلام عن هذه البدعة الكفرية، البدعة الاعتقادية الكفرية التي أول من قال بها في سنة 22 الجعد بن درهم، ثم أخذها عنه الجهم بن صفوان في سنة 130 هجرية، ثم أخذها عنهما بشر المريسي قبحهم الله. القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا هو المعتقد الذي يجب أن يكون في قلب كل واحد منا، والله سبحانه وتعالى أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.